بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس سابق في نظم الورقات للعمريطي في نظمه لنثر ورقات الجويني عند البيت 18، وهو يتعلق بالحكم الرابع من الأحكام التكليفية ألا وهو المكروه. وقد جمع العمريطي جمع بين المكروه وبين المحرم بسبب ما بينهما من الاتفاق في أن كلاهما مطلوب الترك، وكلاهما يقال فيه مكروه، وكلاهما يقال فيه منهي عنه. وافترق فيما يتعلق بأن هذا على سبيل الجزم وذاك لا على سبيل ماذا؟ الجزم. من أجل هذا المعنى جمع بينهما في بيت واحد، في بيت واحد. لهذا قال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، عكس ما يجب. فجمع ماذا؟ بينهما. وتكلمنا على المكروه، تكلمنا على المكروه. وفي قوله عكس ما ندب، ندب أي بمعنى عكس الذي ندب، أي عكس المندوب، لأن الاسم الموصول وما بعده من الصلة يؤول بالمشتق وهو اسم الفاعل، أي عكس المندوب، عكس ماذا؟ المندوب. قال: كذلك الحرام عكس ما يجب، ذلك الحرام عكس ما يجب. ومر معنا أن المقصود بالعكس هو الضد، المقصود بالعكس هو ماذا؟ الضد. فالحرام ضد الواجب، الحرام ضد الواجب. ومر معنا أن الضدين يرتفعان ولا يجتمعان، يرتفعان ولا يجتمعان. فإن الشيء يعني من الأقوال والأفعال قد لا يكون حراما ولا يكون مكروها، إما مندوبا وإما ماذا؟ مكروها. فمعنى ذلك أنهما يرتفعان لكن لا يجتمعان، لا يقال في الشيء الواحد من الأقوال والأفعال في وقت واحد وفي ذات واحدة بأنه حرام وبأنه واجب. لماذا؟ قال العلماء: لأن حقيقة الواجب هي ماذا؟ من قبيل الترك، ما يؤمر ماذا؟ يعني من قبيل ما يؤمر بفعله، والمحرم ما يؤمر الإنسان ماذا؟ بتركه. فلا تجتمع يعني افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، فهو عكسه بمعنى ماذا؟ ضده. الحرام ضد ماذا؟ ضد الواجب، حرام ضد ماذا؟ الواجب. وما يجب المقصود به الواجب، لأن ما اسم موصول وما دخل عليها من الصلة يؤول بالمشتق وهو عكس الذي يجب، عكس الذي يجب أي عكس الواجب، عكس ماذا؟ الواجب. فيؤول على أنه اسم فاعل، على أنه اسم ماذا؟ اسم فاعل. ومر معنا تعريف ماذا؟ الواجب، حتى نعرف حقيقة المحرم فتعريفه من حيث ماذا؟ الحكم. مر معنا تعريف الواجب أن ما في فعله الثواب، من فعل ماذا؟ من يثاب، ما يثاب فاعله ويعاقب ماذا؟ تاركه. مر معنا الكلام على هذه المسألة. فالحرام يكون بخلافه، وهو ما يثاب ماذا؟ تاركه، ويعاقب ماذا؟ فاعله. ومر معنا استحقاقا، أنه لابد من كلمة ماذا؟ استحقاقا. والأمر الثاني أنه لابد من كلمة ماذا؟ امتثالا، لابد من كلمة ماذا؟ امتثالا. فإن الإثابة منوطة يعني ماذا؟ بالقصد، أن يتركه الإنسان لله عز وجل، أن يتركه الإنسان لله عز وجل. هذا هو ما يتعلق بالمحرم، ما يتعلق بالمحرم. قال: كذلك الحرام عكس ما يجب، ذلك الحرام. أما صيغ الحرام سيأتي في باب النهي معنا، وهكذا هل الحرام يقتضي يعني مع النهي الفساد، أي أنه حرام يقتضي ماذا؟ الفساد. سيأتي هذا المبحث في مبحث النهي بعد الأمر، سيأتي في مبحث النهي الذي هو بعد الأمر. وما هي صيغ ماذا؟ ما هي صيغ ماذا؟ النهي، ما هي صيغ ماذا؟ النهي، سيأتي في بابه. لكن نأتي على مسائل لابد منها، نأتي على مسائل تتعلق بالمحرم لابد منها. لهذا قال: كذلك الحرام عكس ما يجب. ما معنى عكس ما يجب؟ بمعنى أن من تركه يثاب، وأن من فعله ماذا؟ يأثم. وتارك المحرم أقسام، بهذا الإطلاق ليس بصحيح، بهذا الإطلاق أن من ترك المحرم يثاب، أن من ترك المحرم ماذا؟ يثاب بهذا الإطلاق من دون هذا ما من دون قيد يعني الاحتساب أو القصد، هذا يعني مرجوح، هذا ماذا؟ مرجوح. ولهذا تارك المحرم أقسام، تارك المحرم عندنا ماذا؟ على أقسام. القسم الأول وهو الذي يترك المحرمات لكن لا تخطر على باله، يترك المحرمات لكن لا تخطر على باله، لا يشرب الخمر ولا يأكل الربا ولا يأتي الزنا إلى آخر المحرمات، سواء كانت قولية أو كانت ماذا؟ فعلية، لكنه لا يتركها ماذا؟ لأجل الله عز وجل، وإنما ما تخطر على باله، عايش في دنياه ولا يفكر في هذه الأشياء، لا يفكر في هذه الأشياء بمعنى ما يلتفت إليها، لا هو بذاك الذي تركها لله عز وجل ولا هو بذاك الذي يفكر ماذا فيها، فيسمى تارك حقيقة، الذي لم يتلبس بأكل الربا ولا بشرب الخمر إلى آخر المحرمات لكنها لم تخطر على باله، فهذه يعني ماذا؟ وقعت اتفاقا، أي أنه تارك لها اتفاقا لا قصدا، تارك لها ماذا؟ اتفاقا. يقال هذا الإنسان تارك للمحرمات والسبب لم تخطر على باله ولم يلتفت إليها ولم يفكر فيها، أو المجتمع الذي يعيش فيه ما عندهم هذه الأشياء إلى آخره، شاهد أنه لم يتركها ماذا؟ لله عز وجل. فهل يثاب هذا الإنسان على مجرد هذا الترك؟ على ظهر كلام الناظم والناثر الجويني، ظهر كلام الناظم هو العمريطي والناثر وهو الجويني على أنه يثاب، لأن هذا تارك للمحرم، لأن تارك المحرم عندهم ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه، وأطلقوا هذه ماذا؟ العبارة. في ظاهر عبارة الناثر وهو الجويني والناظم وهو العمريطي أن هذا الإنسان يثاب، فتأتي عليه هذه الصورة أن من ترك المحرم ولم يخطر ماذا على بالي ولا فكر فيه أن هذا الإنسان يثاب، أن هذا الإنسان ماذا؟ يثاب. والراجح أنه ماذا؟ لا يثاب باعتبار النية الخاصة لأنه ما فكر فيها، لكن باعتبار النية العامة هل يثاب؟ يعني هذا إنسان مسلم، هذا إنسان مسلم، والإنسان لما يعني أصبح ماذا؟ مسلما، معناه أنه استسلم لأحكام الله عز وجل من حيث العموم، فهل يثاب هذا الإنسان باعتبار العموم؟ نقول نعم، باعتبار العموم نعم، لأن الإنسان ما دام أنه مسلم وقد استسلم لله جل وعلا معناه أنه يعني ماذا؟ مستسلم لفعل الواجبات وتارك للمحرمات، هذا هو المسلم، المسلم هو الذي قد استسلم، فمن حيث المقصد العام، من حيث المقصد العام يثاب، لكن من حيث المقصد الخاص لا يثاب. لماذا؟ لأنه ما تركها، ما تركها قصدا، ما تركها قصدا، يعني يترك الخمر قصدا، يترك إلى آخره المحرمات قصدا، فباعتبار يعني ماذا؟ الخصوص لا يثاب، وباعتبار العموم لعله يثاب، باعتبار العموم لعله يثاب، باعتبار أنه ماذا؟ مسلم. والمصنف عليه رحمة الله لم يعرج على هذا القيد، فجعل له الإثابة من حيث العموم ومن حيث ماذا؟ الخصوص، أطلق أنه يثاب لمجرد تارك ماذا؟ للحرام، لمجرد أنه تارك ماذا؟ للحرام. وهذا الإطلاق فيه ما فيه، أي فيه نظر، هذا الإطلاق ضعيف، هذا الإطلاق ماذا؟ ضعيف، لأن يعني قاعدة يعني محل اتفاق بينهم أن الإثابة أنه لا ثواب إلا بنية، هذه قاعدة عندهم، لا ثواب إلا بنية، تارك للمحرمات أو فاعل للواجبات، يعني سواء كان تارك يعني ما يطلب منه ماذا؟ تركه، أو كذلك فاعل ما يطلب منه ماذا؟ فعله، على سبيل الجزم أو على سبيل ماذا؟ غير الجزم، لا إثابة إلا بنية، لا إثابة عندهم إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المثال الأول على المهاجر في سبيل الله وعلى المهاجر لأجل الدنيا ولأجل ماذا؟ الزواج، لأجل الدنيا ولأجل الزواج، فجعل ذاك يعني ماذا؟ لله عز وجل، وجعل الثاني لمجرد ماذا؟ الدنيا، معنى ذاك تحصل على الإثابة وهذا لم يتحصل ماذا؟ على الإثابة، لم يتحصل ماذا؟ على الإثابة. إذن لا ثواب إلا بنية، إلا أنه يستثنى عمل من الأعمال ذكر العلماء، وهي الأعمال التي تعدى نفعها، الأعمال التي تعدى نفعها، وإن لم ينوي الإنسان أنه ماذا يفعلها لله جل وعلا فهو يثاب عليها. وهذا قد مرت معنا من كلام ابن القيم، مر معنا من كلام القيم، فإن الإنسان حينما يزيل الأذى من طريق المسلمين أو يزرع زرعا فتأكل منه ماذا؟ الطير، إلى آخره الأعمال التي تعدى نفعها يثاب الإنسان عليها وإن لم ينوي. هذه هي الصورة الوحيدة في هذا المقام، هذه هي الصورة الوحيدة في هذا ماذا؟ المقام، الذي يثاب الإنسان عليها، بل ربما قد يثاب الكافر عليها في الدنيا من حيث الإطعام، يعني يطعم بها ويسقى بها ما في إشكال بالإجماع، لكن من حيث الآخرة ذكروا حالة واحدة فقط، ذكروا حالة واحدة فقط في من يا أخوان؟ أن الإنسان عمل عملا تعدى نفعه وهو كافر فينتفع بهذا العمل في الآخرة، لكن نفع لا يعني ماذا لا سبحان الله نفع لا أثر له، ما ينتفع به زيادة، ما ينتفع به بذاك الانتفاع. منهم أبو طالب إيش حصل له؟ خفف عنه لما نصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شفع له النبي عليه الصلاة والسلام فخفف، لكن ما هو بسبب عمله، لكن بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا بمجرد عمله، يعمل عمل هذا الكافر من دون شفاعة أحد فيحصل له يعني شيء من المنافع في الآخرة. أبو إبراهيم أبو إبراهيم إيش حصل له أبو إبراهيم؟ لما يعني لما يدعو الله لا يخزيه يوم يبعثون، طيب إيش اللي انتفع؟ يجعل والده يمسخ كالضبع ثم يرمى في النار بحيث لا يرى أحد، يعني هذا نفع أرى كلنا يعني بقي شيء. وجاء في صحيح الإمام مسلم ثويبة كانت يعني مولاه لمن؟ ها؟ ماذا حصل منها؟ ماذا حصل من ثويبة؟ إحدى مرضعات وحاضنات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يحصل له كما جاء في صحيح مسلم لأبي لهب؟ ها؟ الاعتاق. ايش الاعتاق؟ لا انا قصدي ايش يحصل له من الثواب الانتفاع؟ ها ايش السقيه؟ كيف السقيه؟ تاتيه قطره ما بين يعني سبابته وما بين ابهامه قدر هذه الحفره، تجد حفره ها هنا يعني اثناء ضم هاتين تجد كالحفره، يعني تأتي له قطرة قطرة من الماء يعني كما بين الأصبعين، ما تغني عنه شيئا. كيف صحيح مسلم أنه يتحصل على هذه القطرة؟ والحديث فيه كلام العلماء، هو في صحيح مسلم، من العلماء من قال فيه نكارة، منهم من قال، والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح الإمام مسلم، حصل لهم هذا نفع. لكن القاعدة المضطردة أن الكافر إذا عمل صالحا إنما ينال ثوابه ماذا في الدنيا؟ سقيا وإطعام، سقيا وإطعام في الدنيا كما في مسلم في حديث أنس. أما باعتبار الآخر فذكروا أحوال، وذكروا منها حال يعني ماذا قصة أبي لهب، نعم ذكروا هذا ماذا الأمر، هذا قد مر معنا لو تذكرون. إذن القسم الأول أن الإنسان يترك المحرم ولا يطرأ على باله، لا يطرأ على ماذا على باله، لم يتركه ماذا قصدا، فنقول كلام المؤلف رحمه الله تعالى بإطلاقه أنه يثاب، بإطلاقه أنه يثاب على هذا الترك، أن هذا الإنسان المسلم التارك للمحرم ولم يخطر على باله بأنه يثاب. لكن إن قلنا أنه يثاب ثوابا عاما باعتباره مسلم وقد استسلم لله عز وجل نقول نعم، أما باعتبار الإثابة الخاصة فهذا بعيد، باعتبار الإثابة الخاصة هذا بعيد، إلا فيما يتعلق بما يتعدى نفعه من الأعمال، بما يتعدى نفعه ماذا من الأعمال. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا حصل أن الإنسان هم بالمحرم، هم بالمحرم، وعند الدخول على ما يتعلق بالهم، ما يتعلق ماذا بالهم، عندنا مراتب، المراتب يعني مراتب ماذا الذي تكون في قلب الإنسان، مراتب منها ما يتعلق بالهاجس، ومنها ما يتعلق بالخاطر، ومنها ما يتعلق ب يعني تحديث النفس، ومنها ما يتعلق بالهم، ومنها ما يتعلق بالعزم، فهي مراتب، بعضهم نظمها في أبيات، بعضهم نظمها ماذا في أبيات. أول هذه المراتب ما يسمى بالهاجس. الهاجس قال هو الذي يهجم على ذهن الإنسان من المحرمات ويذهب، يهجم هجوما ثم يذهب، ما يستقر في ذهن الإنسان ولا في قلب ماذا الإنسان، فهذا عفو بالإجماع، هذا عفو ماذا بالإجماع، يسمى هاجس، يسمى هاجس بمعنى يهجم على قلب الإنسان وعلى ذهنه وعلى تفكيره من المحرمات لكنه ما يستقر، يضربه ضربا ويمشي، يخطر بباله ثم يمشي. القسم الثاني ما يسمى بالخاطر، خواطر كالوساوس، أي بمعنى تمر مرورا ما تستقر في ذهنه ولا في قلبه، أيضا هذه هي المرتبة الثانية ولا يؤخذ به الإنسان بالإجماع، لا يؤخذ به الإنسان بالإجماع. المرتبة الثالثة ما يسمى بتحديث النفس، وتحديث النفس إما أن يقول المحرم وإما أن يفعل المحرم، تجده يتردد أقول لا أقول، أفعل لا أفعل، يحدث ماذا؟ نفسه، ويحصل لهذا ماذا؟ التردد. جاء بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقول أو يعمل، إن الله تجاوز يعني أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان هذا الحديث باعتبار القول أو باعتبار الفعل، يقول أو لا يقول، يفعل أو لا يفعل، هذا أيضا لا يتعلق به يعني ماذا؟ نهي، فهو من قبيل ماذا؟ العفو. القسم الثالث أو القسم ماذا؟ الرابع ما يسمى بالهم، ما يسمى ماذا بالهم؟ والهم بداية العزم، بداية ماذا؟ العزم، يسمى ماذا؟ همًا، يعني يأتي على قلب الإنسان، يأتي على قلب ماذا؟ الإنسان، ويأتي بعده ماذا؟ العزم. إذا هم الإنسان بشيء، جاء في الحديث حديث عبد الله بن عباس، إذا هم الإنسان بحسنة تكتب له ماذا؟ حسنة إن لم يعملها، فإذا هم بحسنة وعملها تكتب له إلى 10 حسنات إلى 700 ماذا؟ ضعف، بنص حديث عبد الله بن عباس. وهكذا إذا هم الإنسان بالسوء، إذا هم الإنسان بالسوء، وهذا الإنسان حينما هم بالسوء تركها لله عز وجل، تركها لله عز وجل، هذه تعتبر سيئة تركها لله عز وجل، فيثاب عليها حسنة، يثاب عليها حسنة. فإذا هم بالسوء عملت تكتب عليه سيئة ماذا؟ واحدة، تكتب عليه سيئة ماذا؟ واحدة. يأتي الإشكال ما حصل ليوسف عليه السلام، هل هم يعني ماذا؟ يعني ما هو هم ماذا يوسف عليه السلام؟ ما هو هم يوسف عليه السلام؟ هل هي خاطرة؟ هل هو هاجس؟ هل هو حديث نفس؟ أو أن هم يوسف عليه السلام كهم المرأة وهي امرأة العزيز؟ بماذا همت؟ همت بالذنب، هي همت ماذا؟ بالذنب، ولهذا تهيأت له وهي زوجة ماذا؟ وزير، وغلقت الأبواب، يعني أبواب جمع يدل على أنها أبواب كثيرة، وقد تهيأت ماذا له وهي سيدته، وهي سيدته، وزاد على ذلك أنها جميلة، زاد على ذلك أنها ماذا؟ جميلة. فتوفرت الأسباب وقويت ماذا؟ الدواعي. ولهذا قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فما هو الهم الذي هم به ماذا؟ يوسف عليه السلام. أقوال للعلماء، من قائل أن الموصول بهذا الهم هي الخاطرة، ومن قائل هم بضربها، هذا بعيد، هم يضربها هذا بعيد جدا، ومن قائل أنه ماذا؟ أن المسألة فيها ماذا؟ فيها تقديم وتأخير، أي بمعنى أنه يعني ماذا؟ لولا أنه رأى ماذا؟ برهان ربه لهم، في تقديم وتأخير في الآية، هذا قول ينسب لشيخ الإسلام وجماعة، ولا يكون إشكال في هذا الحالة إذا كان فيها التقديم والتأخير، على أن بعضهم يمنع التقديم والتأخير. وبعض العلماء من المحققين قال الهم الذي وقع ليوسف عليه السلام هو الذي وقع للمرأة، لكن الله عز وجل بسبب تقواه وإيمانه بالله عز وجل ترك هذه، ترك هذا ماذا؟ الذنب، وترك هذه ماذا؟ المعصية. وهذا هو ظاهر القرآن، وهذا هو ظاهر ماذا؟ القرآن. فالإنسان قد يحصل، لأن الميل البشري والطبع البشري قد يحصل ماذا من الإنسان، فوجود الإيمان والتقوى لله عز وجل كانت مانعا مع قوة الأسباب والدواعي. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هم ماذا؟ من دعتهم امرأة ذات منصب ماذا؟ وجمال، ذات منصب ماذا؟ وجمال. فالأقرب والله أعلم لظاهر القرآن أن ما هم به يوسف عليه السلام هو نفس الذي همت به المرأة، هو نفس الأمر الذي همت به ماذا؟ المرأة. فعلى كل الهم إذا حصل للإنسان ماذا؟ أنه هم، أنه هم ماذا؟ إما بحسنة فهي حسنة، إذا فعلها إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ثم بعد ذلك تركها تتحول إلى طاعة، تتحول ماذا؟ إلى طاعة. وإذا فعل ماذا؟ السيئة، فهي سيئة ماذا؟ واحدة. إذن الهم هو بداية ماذا؟ بداية يعني ما يتعلق بالعزم، بداية ماذا؟ العزم. والعزم هو أعلى المراتب، العزم هو أعلى المراتب. ما بعد العزم إلا الفعل أو القول، ما بعد العزم إلا الفعل أو القول. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العزم المؤكد، أن العزم المؤكد لا يتخلف عنه القول ولا الفعل، لا يتخلف عنه القول ولا الفعل. فإذا تخلف القول والفعل مع إمكان القول والفعل قال هذا لا يسمى عزما، فإن العزم المؤكد لا يتخلف عنه قول إن أراد قولا أو الفعل إن أراد فعلا، مع أن الفعل قد تهيأ له والقول قد تهيأ له. فهذا هو ما يتعلق بالعزم الذي يؤاخذ الإنسان ماذا عليه. فهذه هي مراتب ما يخطر ببالي وقلبي ماذا الإنسان. فلهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا القسم. قال القسم الثاني رجل هم بالمحرم ولكنه تذكر عظمة الله عز وجل إلى آخره فتركه لله عز وجل، فهذا يثاب. وإذا حصل بأن الإنسان هم بالمحرم لكنه ما تركه لله عز وجل، ما تركه لله عز وجل، لم يفعل المحرم عموما، فهذا ليس له ولا عليه. لماذا؟ لأنه جاء تقييد في بعض الألفاظ إنما تركه من جرائي، لابد من هذا القيد، أي من أجلي، تركه من أجلي. فكون الإنسان يهم ذا بالذم ثم يتركه لغير الله عز وجل هذا لا يثاب، ليس له ولا عليه. أما إذا ترك لله عز وجل فهذه حسنة، هذه لا شك أن ماذا تتحول السيئة إلى حسنة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث رجل تمنى المحرم، رجل تمنى ماذا المحرم ولم يفعل أسبابه، تمنى ماذا المحرم ولم يسعى أيضا في تحصيله، يعني ماذا في تحصيله. وهذا إنسان يعني يشير الشيخ إلى حديث ورد في هذا القسم الثالث وهو حديث أبي كبشة الأنماري. حديث أبي كبشة الراجع فيه الضعف، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة أربعة، أو أن أهل ماذا أهل الجنة، أو ذكر ماذا أن الناس أربعة أو أهل الدنيا، ما جاء مثل يعني ماذا أهل الدنيا أربعة هكذا، نعم أهل الدنيا أربعة من حديث أبي كبشة الأنماري أربعة. ذكر ما يتعلق إنسان عنده مال ينفقه في طاعة الله عز وجل، وإنسان تمنى أن يكون عنده مال سينفقه في طاعة الله، هذا القسم الأول والثاني. فقسم أهل الدنيا على هذه ثلاثة أقسام، يعني أهل الدنيا هم أربعة لا يخرجون عن هذه الأربعة، إذ أحدهما عنده مال بالفعل فينفقه في طاعة الله عز وجل فيثاب على هذا، وإنسان فقير ما عنده ويتمنى أن يكون عنده مال يفعل به ما يفعل به فلان صاحب الطاعة هذه، هذا اثنان. الثالث إنسان عنده مال يفعله في الحرام، وإنسان ما عنده مال يتمنى أن يكون عنده مال يفعل مثل فلان من المحرمات. فقال أهل الدنيا أربعة، وهذا من حيث الواقع أن الناس لا تخرج عن هؤلاء الأربعة، الناس لا تخرج عن هؤلاء ماذا الأربعة. الشاهد من هذا الحديث الرابع وهو الذي تمنى أن يكون له مثل ما لفلان من المال فيفعل به كما يفعل به فلان في المحرمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهم في الإثم ماذا سواء، أي كأنه فاعل للمحرم، كأنه فاعل ماذا لي المحرم. فساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الفاعل الحقيقي والمتمني. قال بعض العلماء الحديث ضعيف سندا ومتنا، كيف يسوى الفاعل بالمتمني؟ الحديث فيه ماذا نكارة، وذكر هذا الحافظ ابن حجر والعراقي وجماعة قالوا الحديث فيه نكارة، أما من حيث السند فهو ضعيف. سبب ضعفه عندما العلة، ما سبب ضعف حديث أبي كبشة الأنماري الدنيا لأربعة عند من يا الحديث، ما حال هذا الحديث يا حنيف فخري الثاني محمد جمال عبد الرحمن طارق عند من، ما حال هذا الحديث الدنيا لأربعة، أربعة أنفار بس، ولا هذا باعتبار الجنس الوصف، ولا أربعة أربعة باعتبار الوصف. ها الحديث هذا ضعيف، من فيه؟ من في هذا الحديث؟ سالم بن أبي القعد، ما حاله؟ أذكره ضعيف، هو ضعيف، لم يسمع ماذا؟ لم يسمع من أبي كبشة، لم يسمع هذا الحديث من أبي كبشة. فالحديث معل، الحديث معل بالانقطاع، الحديث معل بالانقطاع، فهو ضعيف سندا منكر متنا، منكر ماذا متنا. فهذا رجل تمنى، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين المتمني والفاعل، هذا مجرد تمنى، هذا الرجل ماذا؟ مجرد تمنى هذا الشيء، فقال هما في الإثم سواء. القسم الثالث الرجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، تمنى، فالحديث فيه نكارة متنا وضعيف ماذا؟ سندا. يعني سال ابن أبي القعد لم يسمع من أبي كبشة الأنماري، فالحديث ضعيف لأنه منقطع، فيه نكارة من حيث ماذا؟ المتن، فيه نكارة من حيث المتن. نقول هذا الإنسان يعني يأثم على نيته، يأثم على نيته. أما ذاك الأول فقد قام به أمران، الفعل والنية، لأنه ما أظن إنسان يفعل بدون نية، يفعل المحرمات، عنده مال في المحرمات وينوي، فهذا جمع بين النية والفعل، هذا ما عنده إلا النية، هذا ما عنده إلا النية، فكيف يسوى بينهما؟ لهذا استنكر الحافظ ابن حجر العراقي وجماعة، يقول هذا فيه نكارة من حيث المتن، فيه نكارة من حيث المتن. أما ما يتعلق بأنه آثم ما في إشكال، يتمنى عزم، عزما أكيدا عزم، لو عندي المال هذا سأفعل ما يفعل فلان، لو عندي هذه الأموال سأفعل فيها ما يفعل فلان من المحرمات، هذا يأثم، هذا الإنسان يأثم على مجرد ماذا؟ هذه النية. لكن يقال هو وفاعل المحرم سيان الذي يظهر بعيد، ففيه نكارة من حيث المتن، وفيه أيضا ضعف من حيث السند، فيه ضعف من حيث ماذا؟ السند. ثم قال القسم الرابع، رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه، هذا فيه نص، رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه، يعني هذا إنسان يريد أن يسرق، يريد أن يقتل، وسعى في أسباب السرقة وفي أسباب الزنا وفي أسباب القتل إلى آخره. ودليل هذا القسم الرابع حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلامه في النار، عوقب بالنار، عوقب ماذا؟ بالنار. قالوا يا رسول الله عرفنا القاتل، ما بال المقتول؟ القاتل واضح جرمه، لماذا يعذب ولماذا يكون من أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخيه، بمعنى عنده نية وقد بذل الأسباب، يعني ما يكفي النية فقط، يعني نوى وسعى في الأسباب لكنه ما وفق، ما استطاع أن يقتل صاحبه، ما استطاع أن يقتل ماذا؟ صاحبه، وإلا قد خرج بخيله وسيفه وأراد أن يقتل، لكن ذاك بادره بالقتل، فهذا قد سعى. إذن هذا يعني أعظم حالا من صاحب النية المجردة، يعني نوى المحرم لكنه لم يسعى في أسبابه، أما هذا نوى المحرم وسعى في تحقيق أسبابه ولكن حيل بينه وبين هذا الفعل، كالذي يريد أن يسرق بيت فلان، كلما يريد أن يتسلق الجدار جاء شرطي منع من السرقة، كلما يريد يسرق ما بقي إلا غدو فوق السقف كما يقال، وإذا بالشرطي يدور في الشارع وينزل، ومرة ثانية وثالثة لم يوفق، هذا سارق، هذا من حيث الإثم يعتبر سارق كالسارق الحقيقي. ما الدليل؟ هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول ماذا؟ في النار. وقص عليه باقي المحرمات، إذا هم الإنسان بالمحرم وسعى في أسبابه لكنه عجز، حيل بينه. طيب هذا إنسان هم بالمحرم وسعى في أسبابه لكن في أثناء خروجه وفي أثناء طلوعه بعد ذلك تذكر عظمة الله ثم ترك، هذا تارك، تارك المحرم يثاب، هذا تارك المحرم، يعني بعد أن وصل إلى المكان قال استغفر الله فرجع، هذا يثاب، هذا يثاب على ترك المحرم. فهذه هي أقسام ما يتعلق بالمحرم، لأن المصنف عليه رحمة الله أجملها، المصنف عليه رحمة الله قال كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب، لكن لابد من هذه التقييدات ولابد من هذه التفصيلات فيما يتعلق بالمحرم. أما ما يتعلق بالنهي هذا له باب خاص إن شاء الله، النهي صيغه هل يقتضي الفساد إلى آخر، هذا له باب ماذا؟ خاص، لكن نحن في الحكم التكليفي الخامس ألا وهو الحرام، وبعدها إذا انتهى المصنف من الأحكام التكليفية سينتقل إلى الأحكام الوضعية وهي مهمة أيضا، لكن ما سيذكر إلا اثنين منها، ما سيذكر منها إلا اثنين، الصحيح والفاسد، وإلا فهي عند الجمهور خمسة، يزاد على ذلك الشرط والسبب والمانع. بارك الله فيكم، هذا سيأتي إن شاء الله معنا بإذن الله عز وجل.